إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، المطر بدأ متأخرا قبيل العصر بقليل، كان من وصل من الإخوة وصل ومن سار سار، وإلا لو كان ظهر مبكرا أن الجو على ما هو عليه لكنا لم نكلف الإخوة المسير عبدوها، لكن لا بأس إن شاء الله في الأجر والخير. قبل أن نشرع في درسنا الجديد، يوجد شيء متعلق أو أشياء متعلقة بالدرس الماضي، وهي أقسام الميتات التي حكم الشيخ رحمه الله بنجاستها أو تطهيرها، فإنها بقيت مشكلة بعض الشيء من جهة كثرة التقسيمات والتنويعات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ولم نستوفي الكلام على آخر مسألة وهي قضية العلة في التنجيس، لذلك أحببت أن أرجع إليها. من يستطيع أن يلخص لنا التقسيم الذي ذكره الشيخ رحمه الله في الميتات؟ ما هي نجسة ولا طاهرة؟ كيف قسمها الشيخ رحمه الله؟ من يستحضر تقسيما جامعا؟ لا نريد الجواب الجماعي، واحد يذكر قسم واحد يذكر قسم. الشيخ رحمه الله جعلها من حيث الابتداء قسماني، قسم طاهر كله وقسم فيه تفصيل. القسم الطاهر كله هي ثلاثة أشياء: السمك، وما لا نفس له سائلة، ومنه الجراد، وميتة الآدمي. هذه الأشياء طاهرة كلها، فهي خارج محل الكلام، لكن الكلام على النوع الثاني، فجعله الشيخ رحمه الله قسمين أيضا: ما لا تعمل فيه الذكاة، وما تعمل فيه الذكاة. أما ما لا تعمل فيه الذكاة فميتته كلها نجسة، نعم، بجميع الأجزاء، إلا ولم يستثني الشيخ رحمه الله شيئا. وأما ما تعمل فيه الذكاة فهذا فيه الأصل فيه أنه طاهر، مأكول اللحم الأصل فيه أنه طاهر، إلا أن الشيخ رحمه الله استثنى شيئين: الجلد إذا دبغ، و ما لا تحله الحياة كالصوفي ونحو ذلك. لكن الإشكال هنا في الأخير هو أنه علل ذلك لما قال أن العظم مثلا ليس فيه لا يحكم بنجاسته، علل ذلك بأن تحريم الميتة والعلة في تحريم الميتة هي احتقان الفضولات الخبيثة فيها، وهذا غير موجود في العظام. احنا قلنا إن هذه العلة، إن العلة الصحيحة في التنجيس ما هي؟ العلة الصحيحة في التنجيس وعدمه، نعم، الحياة التي هي من جنس الحركة والإحساس، احترازا من الحياة التي هي من جنس إيش؟ النمو والاغتذاء. نعم، حياة النمو والاغتذاء مثل حياة النبات، هذه لا أثر لها في التنجيس، لكن الحياة التي من جنس الحركة و الإحساس هذه هي التي تؤثر في التنجيس. فإذا قلنا أن هذه هي العلة الصحيحة، فإننا أدخلنا في شيئا مما أخرجه الشيخ، وأخرجنا شيئا مما أدخله الشيخ بناء على العلة الصحيحة، لأن القاعدة ما هي؟ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إذن إذا كانت العلة الصحيحة هي تحله الحياة أو لا تحله، فنحن في الدرس أدخلنا شيئا مما أخرجه الشيخ، وأخرجنا شيئا مما أدخله. ما هما؟ الذي أخرجناه هو الصوف، وقلت على ما لا تعمل فيه الذكاء. نعم، من القسم الأول، أحسنت، الصوف والشعر ونحو ذلك مما لا تعمل فيه الذكاء، الشيخ لم يستثني شيئا، لكن قلنا أن صح القولين عند أهل العلم أنه يستثنى. لماذا؟ طردا للعلة التي ذكرناها، لأنه ليس ليس ليس فيه حياة، ولذلك فصوف وشعر ما لا تعمل فيه الذكاة طاهر على أصح القولين. إيه؟ وخرجنا العظام التي ينبت عليها اللحم وأدخلها. نعم، وأخرجنا العظام التي ينبت عليها اللحم العظام اللي في جسم الإنسان أو في جسم البهيمة، فإن هذه قلنا إنها صح القولين أنها نجسة بناء على العلة المذكورة، وهي أن ما دام تحلها الحياة وهذا بخلاف العلة التي ذكرها الشيخ. العلة التي ذكرها الشيخ ليست مضطردة ولا منعكسة، عليكم السلام ورحمة الله، يعني هو يقول علة تحريم الميت احتقان الفضولات. نحن نعلم أن ما لا تعمل فيه الذكاة إذا ذبح لم تحتقن فيه الفضولات، ومع ذلك هو نجس ومحرم. إذن النجاسة هو احتقان الفضولات ليس مضطردين، فضلا عن أنه من الناحية الطبية قضية احتقان النجاسات هذه ليس احتقان الفضولات ليست مثبتة، فهي بناء على أنه ما لم يذكى يكون ضارا نجسا، أما ما ذكي فلا يكون كذلك، وإثباته من الناحية الطبية صعب أن تثبت أن الحيوان الذي مات بالصرع مثلا فيه من المضار والاحتقان الفضلات ما ليس في هذا فيه صعوبة، وسيفتح علينا بابا لا يمكن إثباته من ناحية الطب. فلذلك كانت العلة الأخرى أصح. إذن يصير ترتيب المسألة على هذا، أن القسم الثاني هذا كله اللي فرق الشيخ فيه بين ما لا تحله ما تحله الذكاة وما لا تحله، لا نحتاج إلى أصل هذا التقسيم، وإنما نقول إن الميتات منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس. الطاهر هي هذه الثلاث أشياء، وأما النجس فهو ما عدا ذلك، ولا نستثني حتى الذي تحله الذكاة لا نستثنيه من جهة أنه لم يدخل أصلا في الكلام، لأن الشيخ رحمه الله استعمل كلمة الميتة من جهة المعنى اللغوي ما فارقته الروح، لكن من جهة المعنى الشرعي المعنى المعروف في نصوص الكتاب والسنة الشاة المذكاة لا يطلق عليها أنها ميتة. فإذا قلنا الميتة نجسة مطلقا لا يرد علينا شيء، لا يقول قائل الذبيحة إذا ذبحت طاهرة، لأننا نقول هذه ذبيحة ونحن نتكلم على الميتات، ولذلك جاء في القرآن إطلاق تحريم الميتات ولم تدخل في ذلك الذبائح، بل في قول الله عز وجل في سورة المائدة ما يشعر بأن اسم الميتة لا ينطبق إلا على ما لم يذكى. يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، شوف هذه مع الميتة، ثم قال وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، معناه أن المذكى لم يستثنى من الميت لأنه لا حاجة إليه، الميت غير مذكى، لكن لما ذكر ما أكل السبع، ما أكل السبع قد تدركه وفيه رمق فإذا ذكيته صار مباحا، إذن استثنيت المذكاة مما أكله السبع، ولم يستثن الله تعالى ما ذكي من الميتة، لم يقل حرمت عليكم الميتة إلا ما ذكي، لكن قال حرمت عليكم ما أكلته السبع إلا ما ذكي، إذن دل على أن الميتة إذا أطلقت في نصوص الكتاب والسنة فإن المراد منه فإن الذبيحة المذكاة لا تدخل فيه أصلا. وعلى هذا لا نحتاج قلت إلى هذا التقسيم الثاني أصلا، نقول الميتات منها طاهرة هي الثلاثة التي ذكرها الشيخ، السمك ميتة البحر عموما السمك وما في حكمه، وإذا قلنا ميتة البحر دخل ما لا يسمى سمكا مثل كلب البحر وخنزير البحر، هذه كلها طاهرة على الصحيح ومباحة، فإذا ميتة البحر وما لا نفس له سائلة وميتة الآدمي هذه الثلاث من الميتات الطاهرة، ما عدا ذلك كله نجس لا يخرج منه إلا شيئان اثنان. الأمر الأول هو جلد مأكول اللحم إذا دبغ، والأمر الثاني ما لا تحله الحياة من أجزائها كالشعر والقرن والظلف وناب الفيل ونحو ذلك. رحمك الله، هذا أسهل في الضبط ولا؟ نعم هذا أسهل، أعيده لتضبيطه. الميتات كلها نجسة إلا ثلاثة أشياء، ميتة البحر وما لا نفس له سائلة وميتة الآدمي، الباقي كله ميتة لا يستثنى منه إلا شيئان اثنان، جلد مأكول اللحم إذا دبغ، وقيدناه بمأكول اللحم، وإن قلنا أن المسألة فيها خلاف من أهل العلم من يعمم جلد الميتات كلها، ومنهم من يخصه بمأكل لحم، ومنهم من يقول لا يطهر أصلا الجلد. الأقرب إلى الأدلة إن شاء الله هو القول الوسط، جلد مأكول اللحم إذا دبغ. والشيء الثاني هو ما لا تحله الحياة، ما لا تحله الحياة. هذا الضابط في مواطن قد يكون واضحا لا إشكال فيه، كما هو في الشعر وفي القرن، ناب الفيل، ظل في الشاة، لكن قد يشكل في مواطن. فالعظام مثلا قد ينازع فيها، فيها حياة ولا ليس فيها حياة. قلنا أن قول الله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم يشعر بهذا، وكذلك قوله عز وجل وانظر إلى العظام كيف ننشرها أو ننشزها في القراءتين ثم نكسوها لحمة. الله تعالى بدأ بإحياء العظام، فقامت عظام حماره ثم ركب عليها بعد ذلك اللحم، كما يكون تكوين الخلق في بطن للجنين في بطن أمه، يكون مضغة ثم علقة، يكون علقة ثم مضغة. فقال الله تعالى فجعلنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. إذن العظم فيه حياة، بل هو أصل الحياة، هو أصل في الحي قبل اللحم، فإذا يكون فيه حياة. وأيضا مما قد يشكل السن، في الدرس الماضي أحد الإخوة قال أن السن فيها عرق ويتعلق به إحساس وكذا. نعم هو كذلك، هو محتمل. فالسن مثل العظم، ربما يرى بعضهم أن فيه إحساسا، وهذا قد يحال إلى علم الطب والتشريح ونحو ذلك. إذا أثبت أن فيه الحياة كبقية أجزاء تحله الحياة، كبقية اللي هي من جنس الحركة والإسحاح والإحساس، كما هو الحال في اللحم ونحو ذلك، فيكون هذا مرجحا، لا أقول إنه يكون فاصلا، لكن يكون مرجحا مقويا. وما أكثر المسائل التي يحتاج فيها إلى علوم الدنيا من جهة تصوير الواقع تصويرا صحيحا حتى يمكن ترجيح القول على الوجه المطلوب. إذن هذا خلاصة الضابط الذي استخلصناه من مسائل الميتات. هذا يمكن أن تعيدوه ولا مثل التقسيم صعب؟ أسهل سهل. هات محمد. نعم، وجلد مأكول اللحم إذا دبغ. أحسنت، ما شاء الله. هات أيه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين، السؤال التاسع: ما هي الأشياء الموجبة للطهارة الشرعية وكيفية ذلك، وما يتطهر له؟ نعم. هذا السؤال سؤال جامع أيضا، جمع فيه الشيخ رحمه الله بين ثلاثة أشياء من مسائل الطهارة، كل واحد منها باب مستقل، باب برأسه، وفيه من التفصيل والكلام الشيء الكثير، لكن الشيخ جمعه لغرض له في ذلك. فهي موجبات الطهارة، وموجبات الطهارة دخل فيه أمرين: موجبات الطهارة الصغرى اللي نسميها نواقض الوضوء، وموجبات الطهارة الكبرى وهي موجبات الغسل. هذان بابان. قال وكيفية ذلك، يعني صفة الطهارة الصغرى وصفة الطهارة الكبرى، صفة الوضوء وصفة الغسل. وما يتطهر له، أي ما هي الأشياء التي يشرع أن يتطهر لها الإنسان، إما وجوبا وإما استحبابا. فهذه هي المسائل التي اشتمل عليها هذا السؤال، وهي كما ترون أبواب واسعة، لكن الشيخ رحمه الله جمعها في سؤال واحد مختصر، وجوابه أيضا فيه نوع من الاختصار. وأظن والله تعالى أعلم أنه جمع هذه الأنواع الثلاثة من المسائل، موجبات الطهارة وكيفيتها وما يتطهر له، اقتداء بالقرآن. فإن الله تبارك وتعالى جمع مسائل الطهارة هذه، والمقصود بالطهارة هنا طهارة الأحداث. جمع الله تبارك وتعالى كلها في آية واحدة من سورة المائدة، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الوضوء اللي هي الطهارة الصغرى، ذكر الله تبارك وتعالى صفتها وذكر وجوب غسل الأعضاء الأربعة اللي هي أركان الوضوء، ثم قال عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هذا النوع الثاني من الطهارة المائية هو الغسل، وحقيقته هي غسل البدن كله بالماء. إذن إلى هنا ذكر الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. ثم قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هنا ذكر الطهارة البدلية اللي هي في حق أهل الأعذار، وهذه الطهارة البدلية سيجعل لها الشيخ رحمه الله السؤال لبعد هذا خاص بالطهارة البدلية. لكن الله تعالى قال فيها: وإن كنتم مرضى أو على سفر، المرض هو العاجز عن استعمال الماء، والسفر هو مظنة فقد الماء، وسيأتينا أن الموجبات للتيمم هي إما العجز عن استعمال الماء وإما عدم وجوده. قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذه موجبات الطهارة الصغرى وموجبات الطهارة الكبرى. موجبات الطهارة الصغرى هي الغائط وما في حكمه، أو جاء أحد منكم من الغائط يعني ذهب إلى الخلاء، والغائط في الأصل والمكان المنخفض، ثم توسع في استعماله حتى صار يطلق على نفس الخارج. فمعنى ذلك إذا خرج من الإنسان شيء مما يخرج في المحل فإنه يجب عليه أن يتيمم إذا عجز عن استعمال الماء. فهذا فيه الإشارة إلى موجب الوضوء وموجب بدله اللي هو التيمم من الحدث الأصغر. وقوله أو لامستم النساء، هذا كناية عن إتيان الرجل أهله في أصح قولي أهل العلم، فسره بذلك حبر القرآن وترجمانه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، والأدلة شاهدة عليه كما سنشير إليه، الأدلة تشهد لهذا القول. إذن الله تعالى ذكر موجب الطهارة الصغرى وهو الغائط وما في معناه، وموجب الطهارة الكبرى وهو الجنابة وما في حكمها، ثم من كان واجدا للماء يتوضأ إن وجد فيه موجب الوضوء، أو يغتسل إن وجد في حقه موجب الغسل، وإن لم يكن واجدا للماء أو عجز عن استعماله انتقل إلى الطهارة البدلية وهي التيمم. هذه هي كل مسائل، كل أبواب طهارة الحدث جمعها الله جل وعلا في هذه الآية الجليلة، هي من جوامع القرآن. وقد قال أبو بكر بن العربي رحمه الله القاضي المالكي الكبير: إن فقهاء بغداد اجتمعوا في بغداد في أحد مساجدها يستخرجون فوائد هذه الآية، المسائل والفوائد الموجودة في هذه الآية. قال: فبلغوا بها ألف مسألة فقهية في هذه الآية الجامعة. وليس هذا مبالغة، هي حقيقة، لأن المقصود بالمسائل يعني حتى المسائل الجزئية اليسيرة تستنبط من عمومات النصوص ومن إشاراتها. فمثلا الله تعالى يقول: اغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هم يتكلمون في حد الوجه، فهذه مسألة، ما هو الوجه الذي أمر بغسله؟ ثم مثلا المضمضة والاستنشاق من الوجه، إذن هذه مسألة ثانية، هل الأذنان من الوجه ولا من الرأس؟ مسألة ثالثة، يجب عليه أن يغسل باطن العينين ولا لا يغسل؟ رابعة، يجب أن يغسل باطن اللحية ولا لا يجب؟ هذه خامسة، يغسل داخل ما يكون بين أسارير الجبهة والأماكن التي ربما لا يصل إليها الماء ووجوب إيصال الماء إليها بالدلك، هذه مسألة سادسة، العذار هذا الشعر اللي هو الفراغ الذي بين الشعر المقابل للأذن وبين الأذن، يدخل في الوجه ولا لا يدخل، يعني يجب غسله ولا لا يجب، مسألة سابعة، وهكذا تتفرع المسائل إلى أن وصلوا بها إلى 1000 مسألة. فإذا هذه الآية هي من أجمع آيات الأحكام في القرآن، وقد جمعت كما رأيتم مسائل الطهارة كلها. ونبه إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من نفائس فوائده واستنباطاته. وأظن كما ذكرت أن الشيخ رحمه الله اقتدى بالقرآن في هذا، ما دام أن هذه الثلاثة اللي هي موجبات الطهارة، وما الذي يتطهر، وما هي الأعضاء التي يجب غسلها، هذه الثلاثة اشتملت عليها الآية من سورة المائدة، فأراد الشيخ رحمه الله أن يكون جوابه أو هذا السؤال بجوابه جامعا لتلك المطالب الثلاثة اللي هي المعالم الكبرى في مسائل طهارة الأحداث. قال رحمه الله: الجواب الطهارة نوعان: كبرى توجب غسل البدن كله، والذي يوجبها الجنابة بوطء أو إنزال أو بهما، والحيض والنفاس وإسلام الكافر وموت غير الشهيد. فهذه الأشياء كل واحد منها يوجب غسل البدن كله. نعم، إذن الطهارة نوعان يقول، والمقصود هنا الطهارة الأصلية اللي هي الطهارة التي تكون بالماء، أما الطهارة البدلية هي طهارة التيمم، فهذه ستأتي في السؤال الذي بعد هذا. فالطهارة المائية نوعان: طهارة كبرى وطهارة صغرى. بدأ بالكلام على الطهارة الكبرى، فقال إن الطهارة الكبرى معناها غسل جميع غسل البدن كله، وهذه هي اللي أشارت إليها الآية رحمك الله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني اغتسلوا غسلا كاملا. وهذه الكيفية هي الكيفية المجزئة في الغسل، فإذا عمم الإنسان بدنه بالماء فقد أتى بالصفة مع النية، فقد أتى بالصفة المجزئة. وهذا يدل على أن الشيخ رحمه الله لما قال وكيفية ذلك في السؤال، لما قال وكيفية ذلك يريد كيفية الصفة المجزئة، ولا يريد الصفة الكاملة، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغسله. وإن كانت هذه من المسائل التي يحتاج إليها، ولو أن الشيخ رحمه الله أضاف سؤالا عن الصفة الكاملة للوضوء والغسل يكون حسنا، لكنه اقتصر على الصفة المجزئة في الوضوء والغسل، ولم ينبه على الصفة الكاملة لتجمع هيئة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ووضوئه، ولو فعل لكان أكمل وأحسن، لكنه اقتصر كما قلنا اقتداء بالآية على ما يجب فيه الإجزاء. فالصفة المجزئة في الغسل أن يعمم بدنه كله بالماء، وكله توكيد ليدل على أن المراد أن البدن كل موضع منه لا بد أن يصيبه الماء، والمراد ظاهر البدن بما في ذلك بواطن الشعور، شعر اللحية ونحو ذلك، بما في ذلك باطن شعر الرأس، يجب أن يخلل شعر رأسه حتى يصل الماء إلى الجلد ويتمضمض ويستنشق حتى يدخل الماء إلى العضوين الظاهرين من الوجه، فإن الوجه يجب غسله، يجب تعميمه، والواجب من ذلك هو ما ظهر من أعضائه دون ما بطن، والظاهر هو الفم والأنف دون العين ونحو ذلك مما لا يصل إليه الماء أو يكون فيه مضرة. الصفة المستحبة تطلب من مواضعها من كتب الفقه وكتب الحديث التي فيها صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. أما موجباتها فيقول الشيخ رحمه الله إنها أربعة أشياء: الجنابة بأي وجه حصلت، وهي تحصل بأحد أمرين، إما بالإنزال وإما بالتقاء الختانين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قول الشيخ أو بهما هذا توضيح فقط، لأنه إذا وجب بأحدهما فمن باب أولى أن يجب بهما، ولذلك أو بهما زيادة توضيح، وإلا فلا حاجة إليه، لأن الجنابة هي أحد شيئين، إما الإنزال وإما مجاوزة الختان الختان، فكل منهما موجب من موجبات الغسل. الثاني هو الحيض والنفاس، والمراد انقطاعهما، فانقطاع دم الحيض والنفاس موجب للغسل في حق المرأة، وهذا أيضا مجمع عليه كوجوب الغسل من الجنابة. الثالث إسلام الكافر، سواء كان كافرا أصليا أو ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فإنه يجب عليه أن يغتسل، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم رضي الله عنه لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر، وكان هذا هو المعروف عندهم إذا أسلم شخص أنه يغتسل ليكون ذلك علامة على تطهره حسا ومعنا من الشرك وأدرانه. والرابع موت غير الشهيد، الوجوب هنا متعلق بغيره أي وجوب تغسيل غير الشهيد، لأن الشهيد لا يجب غسله، لا يجب تغسيله، المراد شهيد المعركة الذي يموت في أرض المعركة أو يجرح في أرض المعركة فيحمل عنها ويموت قريبا من ذلك دون أن يأكل أو يعيش حياة فاصلة، فإذا طعم الطعام وعولج خرج عن كونه شهيد معركة. شهيد المعركة هو الذي يموت في المعركة أو في حكم من مات في المعركة، هو الذي يجرح ثم يحمل فيموت قبل أن يأكل الطعام، فهذا أيضا ملحق بشهيد المعركة، يكفن في ثيابه، يكفن في ثيابه ويدفن من غير تغسيل، ولا تجب أيضا الصلاة عليهم فهي مستحبة، والعلة في ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبعثون في دمائهم اللون لون الدم والريح ريح المسك، هذه كرامة من الله تبارك وتعالى للشهيد، وفيها بشارة لكل من أصاب بدنه شيء من الجهد أو الجرح أو نحو ذلك من آثار العبادة، فإن آثار العبادة محبوبة لله عز وجل، حتى لو كانت في ظاهر الأمر من جهة المعاش فيها نوع من المضرة، كأن يخرج إلى مجلس علم في المطر فيتبلل ويصيبه الطين، أو تجر المرأة جلبابها فيصيب ذيل الجلباب ما يصيبه من الطين، هذا شيء محبوب لله تبارك وتعالى، وهو أطهر من كل اللباس الآخر الذي يتزين به الناس، وكذلك رائحة تغير رائحة الفم من آثار الصوم، خلوف فم الصائم أحب إلى الله أطيب عند الله جل وعلا من ريح المسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الشهيد شهيد المعركة يكفن في ثيابه ولا يغسل ولا تجب أيضا الصلاة عليه، فهذه إذن. أما غير الشهيد فيجب أن يغسل، غير الشهيد يجب أن يغسل، قلنا وجوب وجوب كفائي متعلق بمن شهده وقدر على تغسيله من المسلمين، والمراد غير الشهيد البالغ، أما الصبي دون البلوغ فإنه لا يجب تغسيله والصلاة عليه، وإنما يستحب ذلك فقط، فكل ما يشرع أن يفعل بالكبير يشرع أن يفعل بالصغير من وقت ما تنفخ فيه الروح، فلو خرج سقطا بعدما نفخت فيه الروح، سقط 5 أشهر 8 أشهر أو ولد ومات أو عاش سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، فإنه يشرع استحبابا أن يفعل به ما يفعل بالبالغ تغسيلا وتكفينا وصلاة، إذا لم يفعل ذلك لضيق أو جهل أو حرج ومشقة ونحو ذلك فلا بأس، لأنه غير واجب إذ الوجوب متعلق بالبالغ. يقول الشيخ رحمه الله: فهذه الأشياء كل واحد منها يوجب غسل البدن كله كما سبق شرحه. قال رحمه الله: النوع الثاني الطهارة الكبرى، والذي يوجبها شيئان. قال: النوع الثاني الطهارة الصغرى، والذي يوجبها شيئان. أحدهما يوجب الاستنجاء والاستجمار مع غسل الأعضاء الأربعة، وهو جميع الخارج من السبيلين من بول وغائط ونحوهما مما له جر، فهذا إذا حصل أوجب إما الاستجمار بثلاث مسحات منقية بأحجار ونحوها غير الروث والعظام والأشياء المحترمة. وأما الاستنجاء بماء وإما الاستنجاء بماء يزيل الخارج حتى يعود المحل كما كان قبل خروج الخارج، الجمع بين الأمرين أكمل ويجوز الاقتصار على أحدهما. نعم، النوع الثاني من الطهارة هي الطهارة الصغرى، المراد منها الوضوء، وموجبها يقول الشيخ رحمه الله شيئان اثنان، هو يريد نوعان، لو قال نوعان أو صنفان لكان أدق، لأن الشيء كان يفهم منه أنه شيء واحد، لكن ولم يذكر شيئين وإنما ذكر جنسين أو نوعين، فلو قال نوعان أو شيئان لكان أدق، المعنى مفهوم. وإنما فرق بينهما لاختلاف موجبهما، فأحدهما يوجب الوضوء الاستنجاء والوضوء، والآخر يوجب الوضوء فقط من غير استنجاء، ولهذا فرق بينهما. بدأ بأول الأمرين وهو الذي يوجب الاستنجاء والوضوء كما سيأتي، وهو الخارج من السبيل، فهو موجب للوضوء. قال الشيخ رحمه الله: يوجب الاستنجاء أو الاستجمار مع غسل الأعضاء الأربعة. قصده بغسل الأعضاء الأربعة الوضوء، لكنه كما قلنا نص على الأعضاء الأربعة فقط لأنها الصفة المجزئة في الوضوء، الصفة المجزئة في الوضوء، أما الأخرى فهي الصفة الكاملة لم يتعرض لها. ما هو الموجب الذي يوجب الأمرين الاستنجاء والوضوء؟ يقول الشيخ رحمه الله: هو الخارج من السبيلين الذي له جرم. والجرم الذي له جرم معناها الذي له مادة، مادة يمكن الإحساس بها، يمكن حملها ووضعها، تقول هذا الشيء له جرم، وهذا معنى لا جرم له، الهواء لا جرم له، لكن الحجر والحصى والورق هذا له جرم، يمكن أن تلمسه، فما يمكنك أن تلمسه وتحمله هذا يقال له جرم، وما ليس كذلك ليس له جرم. فالهواء كما قلنا مثلا لا جرم له. والشيخ رحمه الله إنما أراد الاحتراز عن الريح إذا خرجت من الإنسان، فالريح ليس لها جرم، فهذه هي القسم الثاني، أو هذا من القسم الثاني. أما هذا فالمراد الخارج من السبيلين الذي له جرم. والخارج من السبيلين الذي له جرم مراده به كل ما خرج من السبيلين، سواء كان خارجا معتادا أو خارجا غير معتاد. الخارج المعتاد هي الخمسة المعروفة: البول والمني والغائط والمني والمذي ودم الحيض والنفاس، هذه هي الخمسة التي تسمى خارجا معتادا. الخارج غير المعتاد يكون لمرض، قد يبتلى بعض الناس بمرض فيخرج منه حصى أو نحو ذلك، فهذا عند الشيخ رحمه الله كله يوجب الوضوء، يوجب الوضوء، فهو من نواقض الوضوء عنده. ولهذا لم يعبر بأجناس، بأسماء تلك الأجناس المذكورة، لم يقل إذا خرج بول أو غائط مثلا، وإنما عبر بتعبير عام ليبين مبنى الحكم عنده. وهذا الأسلوب الفقهي قد سبق وأن قلنا إن له اسما عند أهل العلم، نعم ما شاء الله، تحقيق المناط. الشيخ رحمه الله حقق المناط هنا كما حققه في الباب قبله في الكلام على ما لا نفس له سائلة، هذا من تحقيق المناط أيضا، لما يقول الفقهاء ما لا نفس له سائلة ليس نجيسة، ليست ميتته نجيسة، هذا من تحقيق المناط، أي من إناطة الحكم بالمعنى العام الذي يوجد في المنصوص. الشرع نص على، فهم من الشرع من جهة الجراد والذباب أنه ليس فيه نجس، ليس نجسا، نظر العلماء في معنى ذلك فوجدوا أن المعنى في ذلك أنه ليس له دم يسيل، فحققوا المناط فقالوا ما لا نفس له سائلة، هذا تعميم. سيأتينا أنه في الحج لما يقول، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المحرم لا يلبس السراويل، لا يلبس البرنس ولا العمامة ولا السراويل، حققوا المناط فقالوا لا يلبس المخيط، يدخل فيه كل هذه الأشياء. وكذلك هنا الله تعالى قال: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقع الإجماع على أن المراد على أن البول مثل الغائط، ويلحق به أيضا المذي، فإن علي رضي الله عنه أرسل المقداد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال فيه الوضوء، وأيضا دم الحيض والنفاس هذا كذلك بالإجماع. فإذا هذه الأشياء علمنا أن الشرع علق وجوب الطهارة بها، وجوب الطهارة عليها، فاختلف العلماء هل المراد خصوص هذه الأشياء باعتبار أنها أجناس، هل الحكم معلق بأجناسها هي فتكون علة قاصرة لا تتعداها، أو الحكم متعلق بمحل الخروج فيكون الخارج من السبيلين مطلقا ويلحق بها الخارج غير المعتاد كالحصى ونحوه، أو المراد أنها نجاسات خرجت من بدن الإنسان فيكون الموجب للوضوء هو خروج النجاسة من بدن الإنسان، كأن يخرج منه رعاف أو يجرح جرحا فيسيل منه الدم عند القائل بنجاسة دم الإنسان. وهذا كله اختلاف أهل العلم في تحقيق في تحقيق المناط. المتيقن المنصوص عليه المتيقن قطعا هو ما ورد في النصوص، وهي أجناس الأشياء الخمسة التي ذكرت، فإنها ناقضة للوضوء. اختلف أهل العلم بعد أن اتفقوا على أن هذه الخمسة تنقض الوضوء، اختلفوا هل إذا خرجت على وجه العادة، إذا خرجت على غير وجه العادة لمرض أو نحوه تنقض الوضوء ولا لا تنقض الوضوء، واختلفوا هل يلحق بها غيرها أو لا يلحق بها غيرها مثل ما أشرنا، واختلفوا أيضا هل لابد أن تخرج من نفس المحل المعتاد أو لو أنها خرجت من مكان آخر. بعض الناس يبتلى بمرض مثلا في المثانة فيوضع له أنبوب، الله عافينا وإياكم، يخرج منه البول، هل يحكم بالتطهير بالتنجيس بنقض الوضوء ولا لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك أيضا. الشيخ رحمه الله أشار إلى وجوه الخلاف الثلاثة هذه كلها بقوله ونحوهما مما له جرم، فهو يقول الخارج من السبيلين من بول أو غائط ونحوهما، هذه ونحوهما يريد ما كان في معناهما، ثم ما كان في معناهما يحتاج إلى تحقيق ما هو الشيء الذي هو في معناهما، هل المراد الأجناس ولا المراد كل ما خرج من السبيلين ولا المراد كل نجس خارج من جسم الإنسان؟ فلم يبين الشيخ رحمه الله ذلك هنا، وقد رأينا أنه في كتابه الآخر منهج السالكين قال الخارج من السبيلين مطلقا، وقصد بالإطلاق من جهة وقت الخروج، من جهة جنسه، من جهة كيفية خروجه على وجه العادة أو على وجه الصحة أو على غير وجه الصحة، وهي مسألة كما ترون مسألة واسعة المدارك كثيرة التشعب، لكن المتيقن أن اللي هو محل المنصوص الذي أجمع عليه العلماء هي الأجناس الخمسة، الأشياء الخمسة إذا خرجت من المخرج المعتاد على الوجه المعتاد هذا ناقض بالإجماع، الباقي يحتاج إلى نظر في العلل، وكل واحد من أهل العلم يلحق بها ما رأى أنه في معنى تلك الأمور المنصوصة. الشيخ رحمه الله هنا كأنه لم يكن من قصده تحقيق القول في ذلك، فلذلك قال وما كان نحوه مما له جرم. نعم. يقول هذه الأشياء إذا خرجت من الإنسان فإنها توجب الأمرين، الاستنجاء والوضوء. الاستنجاء المراد منه إزالة النجو، والنجو هو الخارج من الإنسان، فإزالة الإنسان للخارج يسمى استنجاء، وهو واجب من واجبات الإسلام لأنه من كمال الطهارة والنظافة، قد قال الله جل وعلا مثنيا على أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أثنى عليهم بسبب تطهرهم وبعدهم عن النجاسات، وهو من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام، وجاء فيه الإسلام وسطا بين تشدد اليهود وتفريط النصارى، فإن اليهود يتشددون في هذا تشديدا بالغا حتى إن أحدهم إذا أصاب ثوبه النجاسة يقرضه بالمقراض يقطعه، والنصارى يتساهلون في هذا تساهلا عظيما حتى إنهم لا يستنجون ولا يطهرون محل الخروج. الإسلام جاء وسطا في ذلك، التطهير لكن من غير تنطع، التطهير لكن من غير تنطع، ولذلك جاء في التطهير وجهان اثنان، أحدهما الاستجمار بالحجارة وما في معناها، والآخر التطهر بالماء. أما الاستجمار بالحجارة وما في معناها فله شروط، يقول الشيخ رحمه الله أولها أن تكون ثلاث مسحات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وتكون منقية، ومعنى ذلك أن المحل لا بد أن يزول منه الخارج ولا بأس ببقاء الأثر، لأن إزالة الأثر بالحجر يكاد أن يكون متعذرا، لكن المقصود إزالة الخارج نفسه. يقول ونحوها يعني مما كان في معناها، مما كان في معنى الحجارة، لكن بشرط أن لا يكون روثا ولا عظما ولا محترما. إذن الشيء الذي في معنى الحجارة هو اليابس الطاهر المنقي غير المؤذن، نعم، ولا محترم، هو أو قال غير محترم، هو قال الأشياء المحترمة تستثنى. إذن ها نعم الشرط الخامس، إذن بثلاث مسحات، وأن يكون يابسا طاهرا منقيا غير مؤذن. هنا يتحقق لنا أنه في من نحو الحجارة، ثم شرط الشيخ رحمه الله أن لا يكون عظما ولا روثا، وأن لا يكون محترما. أن لا يكون عظما ولا روثا لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث، وجاء تعليله في بعض الأحاديث أن العظام هي طعام، هي زاد الجن، زاد إخوانكم من الجن يجدونها أوفر ما يكون لحما إذا ذكر اسم الله عليها، وأما الروث فإنه علف لدوابهم، ففضلة طعامنا هي طعام لهم، وفضلة دوابنا هي طعام لدوابهم. وقوله الأشياء المحترمة يعني الأشياء التي لا تجوز إهانتها، مثل الخبز مثلا، قد يكون يجد إنسان خبزا يابسا لا يجوز أن يستنجي به لأنه شيء محترم، وكذلك الطعام كله ما يطعمه الإنسان لا يجوز أيضا أن يستنجى به. ومن باب أولى مثلا الورق مكتوب باللغة العربية يخشى أن يكون فيه اسم من أسماء الله عز وجل، هذا محترم لا يجوز أن يستعمل في الاستنجاء لاحتمال أن يكون فيه ما يحترم من الكلام. فإذا كان متيقنا أن فيه شيء من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم واستنجى به، هذا يكون ردة، لأنه تعمد أن يدنس كتاب الله جل وعلا أو كلام الله جل وعلا. نعم داو ها صححوها، المحترم عندك المحرمة أيوب، محترمة نعم، هو قرأ المحترمة ولم أصحح له. إذن أحسنت داود، اللي عنده المحرمة يصحح. أظن فقط نسخة دار الإمام الزهري، هذه مكتبة الإمام الزهري. إيش عندك أنت عبد الرحمن؟ أي طبعة؟ أي طبعة المعارف، هذه زينة ما شاء الله. إذن تلخص لنا أن الاستنجاء يكون بما جمع هذه القيود، وهو أن يكون يابسا طاهرا منقيا، قال الشيخ أن تكون منقية، وأن يكون غير مؤذن ولا محترم، أيضا لا يكون روثا ولا عظما لأنه يدخل في المحترم، ولا بد أن تكون ثلاثة مسحات. نعم ثلاث مسحات، ربما يأخذ منه أن الشيخ رحمه الله يرى لو أن الإنسان استنجى بحجر له ثلاث زوايا متباينة يجزئه ذلك، وظاهر الأحاديث أنه لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على ثلاثة أحجار، فاختلف أهل العلم إذا كان الحجر له ثلاث زوايا هل يقوم مقام الثلاث أحجار ولا لا. ظاهر قول الشيخ رحمه الله بثلاث مسحات أنه يقوم مقامه، لكن لا يمكن أن ننسبه إليه لأنه قد لا يكون أراد هذا المعنى بإطلاق. إذن هذا الأمر الأول من صور إزالة أثر الخارج. الثاني هو التطهر بالماء، فيقول الشيخ رحمه الله الاستنجاء بما يزيل الخارج حتى يعود المحل كما كان، وهذا هو اللي قلنا أنه أراد به أن يبين أن هذه الصورة غير مشترطة في الاستجمار، لأن الاستجمار لا يمكن أن يزيل أثر المحل أثر الخارج حتى يعود المحل كما كان، لكن الماء يمكن ذلك، ولذلك كان الماء أفضل وأكمل. لذلك كان الماء أفضل وأكمل، قال الشيخ رحمه الله والجمع بين الأمرين أكمل ويجوز الاقتصار على أحدهما. وإذا سلمنا هذا تصير الدرجات ثلاثة، الجمع بينهما أكمل، ثم الماء، ثم الحجارة. لكن في الجمع بينهما كونه أكمل بإطلاق منازعة، من جهة أنه قد يؤدي إلى شيء من الغلو أو المبالغة في التطهر، وكثيرا ما يكون فيه نوع من الحرج، فإذا أمكن استعمالهما معا بأن يزيل أثر الخارج بالحجر ثم يستعمل الماء ليطهر المحل من غير أن يكون في ذلك حرج ولا مشقة ولا فتح باب غلو فهو أكمل. وقد احتج أحمد رحمه الله على ذلك بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول مرن أزواجكن يتبعن الحجارة الماء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. الحديث في ثبوته نوع من الكلام ليس هذا محله، لكن من قال باستحباب الجمع بينهما؟ حجته هذا الحديث الذي احتج به الإمام أحمد رحمه الله. نعم دعوه. بلى يؤيده، بلى يقول هل إنكار بعض السلف للاستنجاء بالماء فقط هل يؤيده أو لا؟ نقول نعم يؤيده، لأنه من كره ذلك من السلف الاستنجاء بالماء هو فيه خلاف قديم، لكنه اندثر واستقر الإجماع على جوازه، وأهل قباء كانوا يستنجون بالماء، لهذا أثنى الله تعالى عليهم وقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولذلك قلنا أنه من علامات أهل الإسلام. من العجيب أن النصارى اليوم أولئك الأنجاس الأخبث ينزعجون من استعمال الماء، وفي بعض الأماكن العامة التي يرتادها المسلمون يضعون لافتات على المداخل، الحمامات ممنوع إدخال الماء حتى لا يستعمل المسلمون الماء، فصارت من العلامة المميزة للمسلم أنه يستنجي بالماء، فهو طهارته طهارة حسية من الأدران وطهارة معنوية من الشرك وعبادة الأوثان. وأما أولئك فهم منجسون بعبادة الصلبان ومنجسون أيضا بعدم الاستنجاء. فالحمد لله على نعمة الإسلام. السلف روي عن بعضهم إنكار الغسل بالماء، ولذلك ما أخذان اثنان عندهم. بعضهم كان ينكر ذلك لأنه يقول هذا وضوء النساء، كانت النساء تستعمله في الزمن الأول، أما الرجل فعادة يقضي حاجته حيثما أدركه في الطريق ونحو ذلك، كما كان الأمر قبل أن تتخذ الكنف في البيوت. والمأخذ الثاني أن بعضهم يقول كان لا إذن يبقى في يدي نتن، لأنه سيباشر الأذى بيده، ولذلك نهينا عن الاستنجاء باليمين حتى لا يباشر الإنسان الأذى بيمينه. لكن الخلاف هذا اندثر، واندثر لأن الله تعالى أثنى كما قلنا على أهل قباء، وهذا يعني أنه ليس وضوء النساء بل هو وضوء أهل قباء، وأثنى الله تعالى عليهم به. والمعنى الثاني أيضا لا إشكال فيه، لأنه يمكن أن ينظف يده بعد ذلك، ويمكن أن يستفاد منه، يمكن أن يستفاد منه أنه إذا أزال الخارج بالحجر فيكون هذا أطهر للمحل وأطهر ليده، فلذلك استحب العلماء الجمع بينهما حتى يجمع بين الأمرين، فلا يباشر الأذى بيده من جهة ويطهر المحل تطهيرا كاملا من جهة ثانية. لكن الشيخ شوف كيف أكد على في الاستعمال الماء على قوله يزيل الخارج حتى يعود المحل كما كان، معنى ذلك أن الرخصة في بقاء الأثر في المحل خاصة بالأحجار، لأنه في الاستنجاء في الاستجمار لا يمكن إزالة أثر الخارج إزالة كاملة، فلذلك عفي عنه. سيأتينا أنه من أن الفقهاء يسمونه النجاسة المخففة، بعض النجاسات عفى الشرع عنها لما فيها من مشقة التنظيف، منها أثر الخارج عند الاستجمار، هذا المعنى غير موجود في الاستنجاء، ففي الاستنجاء بالماء بل لا بد من إزالة الخارج إزالة تامة حتى يعود المحل طاهرا كما كان قبل خروج الخارج. قال رحمه الله: والشيء الثاني يوجب غسل الأعضاء الأربعة فقط، وذلك كالريح والنوم الكثير ومس الفرج باليد ومس المرأة بشهوة وأكل لحوم الإبل. نعم، هذا محترز قوله مما له جرم في القسم الأول، النوع الأول. هذا النوع الثاني لا جرم له، فهذا الذي لا جرم له لا ينجس بدن الإنسان إذا خرج أو إذا قام ببعض أعضائه، فلذلك لا يتوقف تطهيره على الاستجمار، وإنما يوجب الوضوء فقط. والشيخ يعبر لما كان كلامه وهو ينظر إلى الآية، يعبر عن الوضوء بتطهير الأعضاء الأربعة كما هو في الآية الكريمة. ما هي هذه الأشياء التي توجب الوضوء فقط من غير استنجاء؟ يقول الريح، فخروج الريح موجب للوضوء، وهذا إجماع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والصوت أو الريح هي علامة خروج الريح من الإنسان. والنوم الكثير، مراده بالنوم الكثير النوم المستغرق الذي يكون مظنة أن يخرج ريح من الإنسان فلا ينتبه له، هذا هو الذي يوجب الوضوء. أما النوم اليسير الذي لا يزول معه شعور الإنسان، يبقى معه شعوره بحيث لو خرج منه شيء لانتبه. هذا النوع من الوضوء، هذا النوع من النوم لا ينقض الوضوء، لأن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده عليه الصلاة والسلام ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون. تخفق رؤوسهم يعني تقع رؤوسهم على صدورهم، تقع أذقانهم على صدورهم من شدة النعاس، حتى أنه ينام، لو لم ينام لما وقع رأسه على صدره، لكن مع ذلك لم يكونوا يتوضؤون. فدل هذا على أن النوم ليس ناقضا بذاته، وإنما هو مظنة للنقض. ولما كان مظنة للنقض، لنقض الوضوء، فرق بين كثيره وقليله. ويؤيد هذا حديث معاوية رضي الله عنه، في سنده ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. فشبه الإنسان بالقربة التي لها وكاء، أي لها خيط يربط مخرجها، فإذا إذا شد الرباط، إذا شد الرباط لا لا لا لا يخرج شيء من تلك القربة، لكن إذا استطلق الوكاء، إذا انطلق الوكاء استطلقت القربة. فكذلك العين بالنسبة إلى ما يخرج من الإنسان هي له مثل الوكاء، إذا نامت العين لم يبقى حارس على المخرج. فلذلك هذا يدل، هذا الحديث إن صح هو نص في أن الوضوء، في أن النوم مظنة للنقض وليس ناقضا بنفسه. اللي يقول من العلماء إنه ينقض مطلقا يستدلون بحديث صفوان رضي الله عنه، ولكن من غائط وبول ونوم، قالوا أطلق النوم فشمل القليل والصغير. نقول هذا نعم هو كذلك، هذا مطلق، والمطلق يكفي بالعمل به أن يحمل على أحد وجوهه، فيكون معناه النوم الكثير بدلالة هذه المعاني التي ذكرناها. وهذا من جهة الفقه أفقه وأجرى مع القواعد والنصوص من القول بأنه ينقض الوضوء مطلقا ولو كان خفيفا. الثالث مس الفرج باليد، ينظر فيها في تقييده باليد إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضى الرجل إلى فرجه، فأفضى بمعنى بيده. وفي هذا خلاف بين أهل العلم معروف، مبني على الخلاف في الحديثين، حديث بسرة، حديث طلق ابن علي رضي الله عنهما. فبسرة بنت صفوان تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس فرجه فليتوضأ، وطلق ابن علي رضي الله عنه يحدث أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، أو قال هل هو إلا بضعة منك. فبعض أهل العلم صححوا حديث بسرة وأخذوا بموجبه وقالوا ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله في ظاهر مذهبه. وبعض أهل العلم أخذوا بحديث طلق بن علي وقالوا إنه لا ينقض الوضوء مطلقا. ومن أهل العلم من جمع بين الحديثين، جمع بين الحديثين بأن حديث طلق بن علي يحمل على المس بغير شهوة، وحديث بسرة بن صفوان على المس بشهوة. هذا وجه من الجمع. ووجه آخر أحسن منه هو أن يحمل حديث صفوان على الأصل أنه عضو من أعضاء الإنسان لا يجيب شيئا، ويحمل حديث بسرة بنت صفوان على الاستحباب، فهو أمر استحباب وليس أمر وجوب. وهذا مسلك من أشكل عليه الأمر، لأن الحديثان من أهل العلم من يصححهما معا، من أهل العلم من يضعفهما معا، من أهل العلم من يصحح حديث بسرة يقويه على حديث طلق، ومن أهل العلم من يقوي حديث طلق على حديث بسرة. فإذا خلاف في الفقه، خلاف فيهما فقها ورواية، وهو الذي ترتب عليه هذا. لكن من أصح الأقوال في هذا أن يقال إنه على الاستحباب، ويشهد له أن الوضوء يرد الإنسان إلى حالة الاعتدال. مثل ما جاء الأمر بالوضوء في سنة أبي داود، جاء حديث في الأمر بالوضوء من الغضب. ابن تيمية رحمه الله يقول إن الأمر بالوضوء من الغضب لأنها قوة شيطانية، فكذلك الشهوة إذا ثارت في الإنسان هي قوة شيطانية. الإنسان فيه قوتان شيطانيتان، قوة الشهوة وقوة الغضب. وكلاهما يسكنهما الإنسان بالوضوء، فكأنه يرد الإنسان إلى حالة الاعتدال. فإذا صح هذا المعنى يكون مما يقوي أن مس الفرج يستحب له الوضوء وليس ناقضا من النواقض. الرابع هو مس المرأة بشهوة، وهذا كالذي قبله فيه الخلاف من أهل العلم، من يقول لا يجب النقض مطلقا وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، ومنهم من يقول يجب النقض مطلقا بشهوة أو بغير شهوة وهو مذهب الشافعي، ومن أهل العلم من توسط وقالوا إنه يجب بشهوة وهو مذهب أحمد ومذهب الإمام مالك رحمه الله أيضا. أصح المذاهب في هذا هو مذهب أبي حنيفة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما قبل بعض أزواجه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهذا مما يدل على أن قول الله تعالى أو لامستم النساء في الآية السابقة المراد منه الوقاع وليس المراد منه المس، ففرق بين اللمس والمس. المس هو مس باليد، وأما اللمس والملامسة فهو كناية عن الجماع على الأصح، ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنه هذا، فإنه كالنص في أن المس لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة. الخامس هو أكل لحوم الإبل. أكل لحوم الإبل صح فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله وحديث سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لم يقل أحد من الأئمة بأن الأكل لحم الإبل ينقض الوضوء إلا الإمام أحمد رحمه الله، إلا الإمام أحمد رحمه الله، والحديثان معه، الحديثان حديث جابر وحديث سمرة حجة له رحمه الله ورضي عنه. فإذا إذا جمعنا هذه الخمسة إلى الخارج من السبيلين يصير مجموع نواقض الوضوء هي الخارج من السبيلين، ويدخل فيه الريح، لا نحتاج إلى أن نفصله لأن الشيخ أخرج الريح من الخارج من السبيلين من أجل ما له جرم وما ليس له جرم، حتى يترتب عليه وجوب الاستنجاء والوضوء أو وجوب الوضوء فقط. لكن إذا كنا نعدد النواقض مطلقا نقول خارج من السبيلين، فيدخل فيه الريح والنوم الكثير، وأفضل من ذلك أن نقول النوم الثقيل، أفضل من أن تقول النوم الكثير، لأنه قد يكون ثقيلا غير كثير، قد يكون ثقيلا غير كثير، والمظنة هي النوم الثقيل وليس النوم الكثير. ومس الفرج قلنا الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، مس المرأة الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، أكل لحم الإبل صح فيه الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نواقض الوضوء هي الخارج من السبيلين على الخلاف في تحقيق مناطه، وأكل لحم الإبل. نعم ها نعم، والنوم الثقيل، أحسنت، والنوم الثقيل. إذا الخارج من السبيلين وأكل لحم الإبل والنوم الثقيل، اثنان نسميهما أحداث وواحد نسميه أسباب. فإذا نواقض الوضوء أحداث وأسباب، الأحداث هي الخارج من السبيلين وأكل لحم الإبل، والأسباب هي النوم الثقيل فقط على الصحيح، خلافا لمن يزيد إلى ذلك مس الفرج ومس المرأة لشهوة. قال رحمه الله: وتجتمع الأحداث الكبرى بالمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد، وينفرد الحيض والنفاس منها بمنع الصوم والطلاق والوطء في الفرج، وتشاركها الأحداث الصغرى في المنع من الثلاثة الأول، ومتى تمت الطهارة بنوعيها أبيحت جميع الأشياء الممنوعة، وقد علم بهذا التفصيل ما يتطهر له وجوبا وأما ما يتطهر له استحبابا، فتستحب الطهارتان الكبرى والصغرى للأذان وأنواع الذكر والخطب وللإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة وللإفاقة من إغماء أو جنون وللأكل والنوم. نعم، هذا هو السؤال، هذا هو القسم الثالث من الباب، لأي شيء يتطهر الإنسان. جمعها الشيخ رحمه الله هذا الجمع الحسن وبينها على تفصيل لا يحتاج إلى كثير كلام، فهو يقول إنها ثلاث درجات، واحد منها فوق الآخر، الحيض والنفاس هو أثقلها، ويليه الجنابة، ويليه الأحداث، ويليه نواقض الوضوء اللي هي الأحداث الصغرى. الأحداث الصغرى توجب ثلاثة أشياء، الجنابة توجب خمسة، الحيض والنفاس يوجب ثمانية، أو يمنع ثمانية، لا يوجد عكس هذه الموانع ليست موجبة. الحدث الأصغر يمنع من ثلاثة أشياء، هي الصلاة والطواف ومس المصحف. الصلاة بالإجماع، ومس المصحف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، والطواف في مذهب جماهير أهل العلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية يخالف في ذلك وفاقا للحنفية كما هو معلوم من تقريره. فإذا كان الحدث ليس أصغر وإنما حدث أكبر هو جنابة، الثلاثة هذه نزيد لها شيئين: قراءة القرآن واللبث في المسجد. قراءة القرآن الصحيح أنها ليست محرمة على، لا صحيح أن الجنابة لا تمنع منه، لما صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وبهذا استدل البخاري رحمه الله في صحيحه على جواز قراءة القرآن للجنوب. الحديث الذي فيه أن الجنوب لا يقرأ القرآن حديث فيه ضعف. وأما اللبث في المسجد فهو مبني على الخلاف في تفسير قول الله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ابن مسعود رضي الله عنه من معه يفسرونها بأن المراد لا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنوب حتى تغتسلوا، لذلك كان بعض الصحابة إذا أراد أن يجلس في المسجد وهو جنوب توضأ ليخفف جنابته ثم يجلس في المسجد. لكن فيه خلاف، ظاهر الآية على تفسير ابن مسعود يدل على هذا المعنى، فصارت إذا حذفنا قراءة القرآن تصير الجنابة تمنع أربعة أشياء. ثم الحيض والنفاس يزيد عليها بثلاثة أخر حتى يمنع ثمانية، يزيد عليها الصوم فإن الحائض لا تصوم وتقضي الصوم، ويزيد عليها الطلاق فإن طلاق الحائض محرم أيضا، ويزيد عليه الوطأ في الفرج، وخص الفرج لأنه يجوز للزوج أن يستمتع من امرأته الحائض بما عدا الفرج. هذه الثمانية في الحيض والنفاس، والسبعة في الجنابة، والخمسة في الجنابة، والثلاثة في الحدث الأصغر، هي ما تمنعه هذه الأحداث. والتطهر لها تطهر واجب، ولذلك نسميها موجبات التطهر لها واجب، لذلك هي موجبات، لا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا منها بغير طهرة على ما سبق تفصيله. يقول الشيخ رحمه الله أما ما عدا ذلك أما ما عدا ذلك فيقول الشيخ رحمه الله إن الطهارة له مستحبة، وهذا ليس فيه إلا ثلاثة أشياء، إلا تعدادها معرفتها عدا. الطهارة لها تكون مستحبة، وضابط ذلك أن كل عبادة بدنية الأفضل أن يفعلها الإنسان وهو على طهارة أفضل من أن يفعلها على غير طهارة. وسمى منها الشيخ رحمه الله الأذان وأنواع الذكر، وأجله أعلاه قراءة القرآن، فمن الحسن أن لا يقرأ القرآن إلا على طهارة. الخطب في الجمع وغيرها، الإحرام، دخول مكة، الوقوف بعرفة، الإفاقة من الإغماء أو جنون، الأكل والنوم. هذه ثمانية أشياء، الأكل منها فقط هو الذي لم يصح الوضوء له، وأما الباقي فالوضوء لها مستحب كما نص عليه الشيخ رحمه الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.